كان كلام السخاوي المره اللي فاتت على المستخرجات. كان بيتكلم على الزياده اللي زادها ابو عوانه على اصل مسلم فيها الصحيح والحسن والضعيف. وده نفس الكلام اللي قاله الحافظ ابن حجر في الموضع الاول اللي حضرتك نقلت عنه. ان هو قال ان يحصل في صحيح ابي عوانه زياده وعزيز فيها الصحيح والحسن والضعيف. ايوه لكن الموضع الثاني اللي الحافظ ابن حجر ذكر فيه من فوائد المستخرجات. اهلا، ازيك عامل ايه؟ صباحك وصبحك جميل، اخبارنا ايه؟ لا زعجناك معلش. لا يسعدك، دعوه ولي اهي. يا شيخ محمد تفضل. الموضع الثاني لابن حجر لما تحدث عن المستخرجات فنقل كلام، ذكر فوائد المستخرجات، ذكر ان الرواة دولة عدول لان مقتضى صاحب المستخرج الا يخرج الا عن ثقة عنده. فعلى ما اظن ما فيش تعارض في الكلام. هو في الموضع الاول اللي حافظ ابن حجر وكلام السخاوي بيتكلموا عن الزيادات اللي على اصل صحيح ابي عوانه، لكن في الموضع الثاني ابن حجر بيتكلم عن فوائد المستخرجات، بيتكلم ان هؤلاء الرواه ثقات عند المخرج. ايوه، لكن عفوا خلينا نتكلم، هو ما دام ما فيش تسجيل ما فيش مشكله. لا سبب شيء. شيخ علي السلام عليكم. تفضل. احنا قاعدين اهو تحت الاضواء. ضيف. ماشي. لا قاعدين اهو تحت ال، وانت لما تقفل كويس انك صعيد. ماشي يا مولانا، بارك الله فيك. مع السلامة. طالما لسه ما سجلش قول يا محمد، قول ما تريد. الشيخ محمد بيقول ان الكلام اللي ذكره الحافظ ابن حجر في الموضع الثاني ليس معارضا للموضع الاول. هو كده؟ ونص كلام ابن حجر في الموضع الثاني هو الحكم بعدالة من اخرج له فيه لان المخرج على شرط الصحيح يلزمه الا يخرج الا عن ثقة عنده. طبعا الكلام دوت قاله فين؟ في الاول ولا في الثاني؟ الموضع الثاني في فوائد المستخرجات. فانت شايف ان هو ما هوش متعارض؟ لان في الموضع الاول هو بيتكلم عن الزياده اللي على المستخرجات، بيقول فيها الصحيح والحسن والضعيف. ما هي الزياده دي؟ هي من فوائد المستخرجات. فاحنا دلوقتي بننازع، احنا بنتكلم هو عربي والكلام مش مسجل، واحنا هنقول بعد كده الكلام. احنا بنقول إن اللي قاله ابن الصلاح إن من شرط من يخرج على الصحيح أن يكون الراوي المروي عنه ثقة عنده، ده كلام ابن الصلاح، وتبعه على ذلك العراقي في الألفية وفي شرحها. الشرط ده او الاستنتاج ده احنا بنقول ان الحافظ ابن حجر تعقب شيخه وتعقب ابن الصلاح كلاهما في هذا، في الموضع الاول. الله يكرمك يا سيدي، بارك الله فيك. فهو متى ما يكون، استنى ما اقول لك بس البطاطس. بارك الله فيك. الشيخ محمد بيقول ان ابن حجر قال او تكلم على المستخرجات وما تفيده او ما يستفاد منها مرتين. في مره قال انه الموجود فيها او الزوائد الموجودة فيها منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، ومرة تانية قال إن الزوائد فيها تفيد ثقة الرواة اللي أخرج عنهم أبو عوانة، لأنه استخرج على كتاب صحيح، فمن شرطه أن يكون الإسناد ثقات حتى يكون المستخرج والمستخرج عليه متفقان في الدرجة. ده كلامك أو اللي أنت عايز تقوله كده؟ أنا بتكلم قصدي الموضع الثاني، هو ما تعرضش الحافظ ابن حجر للزيادات، وبيتكلم على ان الرواه ثقات عند صاحب المستخرج، لانه مش هيخرج الا لثقه عنده. فهو دي نقطه تانية بخلاف النقطه الاولى اللي اتكلم عليها. لا مش خالص، اقول لك مش خالص ليه. لان الزيادات حسب ما مسند ابو عوانه بين ايدينا في في في صحيح أبو عوانة اللي هو المسند المستخرج نوعان. نوع هو يوضع عليه في الكتاب كما في الطبعة الحالية اللي وصلت إلينا، وليس موجود في طبعة الهند دي، يوضع عليه حرف زاي، ومعناه إن هذا زيادة متنا وسندا، ليس في صحيح مسلم منه شيء. وزيادة هو يذكر الاستخراج حتى اللي التقى فيه في صحيح مسلم ثم يزيد. فالزيادة اللي هو احنا بننازع فيها دي هي لازم تدخل في الاستخراج. لو كانت الزيادات اللي عنده كلها من النوع المنفصل كان يبقى كلامك انت صح، لكن الزيادة حسب واقع المسند أبو عوانة مستخرج أبو عوانة نوعان، نوع مستقل تماما ونوع بيزيده في ضمن الرواية التي استخرجها، وبالتالي دي ما تتفصلش عن سند مسلم اللي هو مستخرج عليه. فلما يقول هو ان الزياده تخضع لكذا كذا، ما نقدرش نقول انه يقصد الزياده المستقله، لان ابن الصلاح لما اتكلم ما اتكلمش على الزياده المستقله خالص، اتكلم على الزياده اللي بتقع في الطريق المستخرج وهي مشتركة مع صحيح مسلم في شيخه أو شيخ شيخه كما ذكرنا في الاستخراج وكما هنجيب أمثلة الآن. وبالتالي التعارض موجود، التعارض موجود، لأن أنت لما تقرأ زي أنا ما قريت كده في الكتاب هتلاقي أن السند نفسه اللي هو أبو عوانة وصل به إلى النقطة اللي التقى بها مع الإمام مسلم، في رواه نفس الباحثين دول بيقولوا ما لنا لهمش ترجمة، وبالتالي ما نقدرش نقول ان دول مستوفين شروط الصحة عنده، لأنه هو بيضعف بعض الروايات اللي استخرج بها فعلا على مسلم ويتكلم على بعض رواتها بالتضعيف. فبناء على الرؤية العامة، ولذلك أنا بقول يعني لإخواننا طلبة العلم إنه الموجود الآن في أيدينا من المستخرجات يجب أن يقرأ، يعني طلبة العلم يقروه بقى بعد ما بقى إيه أمامه، لأنه مثلا واحد زي الشيخ الصنعاني يقول أنا لم أرى شيئا من المستخرجات إطلاقا، وده يعرف فضيلة جناب عظمة فخاماتكم إنه هو كان في وقت دراسة علوم الحديث تعبت أو انحدرت وتركز الاهتمام على متون الحديث وأيضا عدم النشاط العلمي في جمع نفس كتب السنة. وأنا لو لاش خايف على الوقت يضيع كنت أقول لكم مثلا على الجامعات الألمانية اللي جات الشرق واشترت مكتبات ناس كاملة ومحتفظة بها الآن، مكتبة واحد شيخ مخطوطاته كلها شريعة جامعة ألمانية وقفاها، اللي هي جامعة لايبزيغ دي وشاريينها. وطبعا ساعة ما تقرا انت او تشوف ساعة ما كانوا بيجوا يشتروا واحنا كنا كلنا كشرق اسلامي مستعمرين كانت مشكلتنا الفلوس، وانتوا استحالة هتتصوروا قد ايه كانت الفلوس يعني تمثل شيء يخلي كثير من الناس تبيع دينها. فلذلك ما تقدرش تعرف انت يعني التأثير اللي خلى كتب المصطلح دي تتكتب بالطريقة دي، وأن هي بعد ما تغيرت الكتب وبقت في ايدينا مفروض الكتب دي تتغير بواقع ما في الكتب. يعني الصنعاني يقول لك انا ما شفت شيء من المستخرجات خالص، طب انت بتشرح توضيح الافكار على اساس ايه؟ قال والله على اساس ان انا باخد من كلامهم وارد عليهم او اشرح عليهم، لكن اني شفت مستخرج بحيث اقدر اقول لا الكلام ده مطابق له او غير مطابق ما شفته. وطبعا ساعه ما اتكلم هو كده في اليمن، اليمن حتى الان غنيه بمخطوطات لا توجد في العالم الا فيها. فلذلك يعني ايه الكتب الحمد لله دلوقتي اللي وصل منها يجب ان يتغير المكتوب في كتب المصطلح طبقا له. فانا لو بتناقش معاك الان وانا ما شفتش المستخرج كان ممكن اقول لك الكلام ماشي، لكن لما شفنا انه الزيادات عنده نوع مستقل خالص ويحط عليه زين كده، وهذا النوع فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، ونوع هو وهو بيروي الرواية المستخرجة يزيد، مثلا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية كده. فأبو عوانة لما يجي يروي اللفظ اللي هو سمعه يقول نهينا في القرآن، فدي أهي في الرواية. فكنا نقول لا ان دي مش مناقضه، دي لا مناقضاها، لان الزيادات مش مستقله في جميع الصور. فلذلك اللي انا فهمته ان هم كلام الحافظ انه كتب الاول المبحث ده وانهاه وبعدين كتب المبحث ده وما جاش في ذهنه، او اعتمد انه اللي هيقراهم هم الاثنين هيكتشف إنه العبرة بالكلام اللي هو مطابق لواقع الكتاب. فلذلك اللي أنا بقوله لإخواننا إن ما ذكره الحافظ ابن حجر عن إن فوائد المستخرجات ليس من بينها ما ذكره ابن الصلاح ثم العراقي أن رواية أصحاب المستخرج تقتضي توثيق الرواة هو صحيح، انها ما تقتضيش دلوقتي بناء على اللي احنا قلناه ان هو تقتضي الثقه زي ما هم كتبوا، ولكن هي فيها تفصيل، وان هذا التفصيل حتى الان احنا بنتكلم فيه الان لم يتحرر جميعه وانما تحرر مبدا التفصيل، وأنه اللي هيكون صحيح هيكون صحيح لأننا بحثنا أسانيده فلقيناها صحيح، وده موجود حسب الطبعة دي اللي هي موجودة بتاعت المدينة باعتبارها بحوث طلاب، يعني محكوم على الزيادات دي بأن إسناد هذه الرواية صحيح. في روايات تاني يقولوا لا فيها فلان وهو ضعيف أو فلان وهو متروك، وفي تاني يقول لك إن هي في فلان لم نقف له على ترجمة. فلذلك الصواب ليس ما ذكره ابن الصلاح ولا ما ذكره العراقي في ألفيته ولا شرحها، وإنما الصواب ما ذكره الحافظ في موضع إنه بالتفصيل. أما ما ذكره مثل ما ذكروا فليس موافقا عليه. اتفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. يقول الإمام السخوي رحمه الله تعالى: ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفق في الشيخ مثلا ولم يتحس سنده عندهما. دي صفحة كم بالنسبة لي أنا يا شيخ؟ فول المستخرجات يا سيدنا، كم صفحة أول المستخرجات؟ فول المستخرجات؟ كم صفحة كده؟ لكن لا يسوغ للمخرج العدول. لكن لا يسوغ للمخرج، أيوة. لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك. يعني إذن هو لا يسوغ له، لأن الاصطلاح إنه الاستخراج يكون هكذا. فبناء على ما اصطلحوا عليه في أن من يريد أن يستخرج لا بد أن يكون ملتزم بهذا، أنه هو ما يسوغش لأبو عوانة ولا للإسماعيلي ولا للبرقاني ولا لأبو نعيم ولا لغيرهم ممن لم يصل إلينا مستخرجاتهم. إحنا طبعا اللي وصل إلينا واتكلم عنه الحافظ ابن حجر كتير في الفتح هو أبو عوانة، لكن هو عنده مستخرجين استعملهم في الشرح من أول الكتاب لآخره، هم مفقودين الآن، مفقودين الآن على مستوى العالم حسب احتكاكي بإخواننا اللي هم بيدوروا على مخطوطات أو على حسب الفارس المنشور، اللي هو مستخرج الإسماعيلي ومستخرج الإمام البرقاني. فالحافظ في الفتح يستفيد منهم كثيرا من رواياتهم، لأن لهم هم فوائد سيأتي تذكر. لكن مستخرج البرقاني والدارقطني لما والإسماعيلي لما افتقد أصبح إحنا تعويلنا الآن كله على الموجود. الموجود أبو نعيم وليس كاملا، وقطعة من أوله لغاية تقريبا الحج أو الصوم أو كده اللي هم المطبوعين دول. وأبو عوانة على حسب يعني كلام أخواننا اللي في الجامعة الإسلامية إنه هو كمل عندهم، وأن مسألة استكماله طباعة فضل الربع بس، يعني الجزء 20 ده في كتاب القدر، وكتاب القدر ينقص من يعتبر يمكن باب كذا و30 في صحيح مسلم. فما حسبت يعني بالأبواب لقيت يمكن اللي ناقص عليهم هو ربع الكتاب. فده هو تقريبا اللي إيه أصبح دراسته تبنى على كده، وإن كان كما ذكرت لحضراتكم إنه اختلف منهجه بعض الشيء عن منهج الإمام أبو نعيم في مستخرجه، رغم أنهم الاثنين بيشتغلوا على كتاب واحد. فأبو عوانة ما كانش الجمهور المشتغلين بالحديث في وقته يعوزوا أنه يقول لهم أن نقطة الالتقاء بين المستخرج والمستخرج عليه هو فلان، كانوا يعرفوها، بحيث أنه لو قالها يبقى ممجوب. لما جاء ابو نعيم كان طبعا الايه المحصول العلمي او الاقبال اللي على السنه ضعف، وخاصه الاسانيد. فبدا هو الراجل يعمل خدمه ان يقول لهم ان مسلم التقى معايا في الرجل الفلاني، أخرجه مسلم في كذا ويحدد هو المدار، ونبه على كده في المقدمة، قال إن أنا هبين الموضع الذي التقى فيه سندي مع سند الإمام مسلم. ليه؟ لأن ما كانش الناس في وقته تبقى فاهمة ده، يعني ضعفت الملكة وضعفت التحصيل. أبو عوانة ما كانش كده، ولذلك ما حطوش في المقدمة ولا نبه عليه ولا حاجة. إحنا دلوقتي لو موجودين بنحتاج، وأنا بقول لحضراتكم أهو، بنحتاج نعلم طلاب الدراسات العليا إنهم إيه اللي ينقط من حروف الهجاء واللي ما ينقطش. بيكتبوا له في ورقة الإجابة، بيحط على الهاء نقطتين، وهو جاي ياخد دكتوراه في الحديث وما ادنالوش يخزق عينينا، ولا يجدش ان ده امر يعني يقدح في ايه. طب ما انتوا يعني يبوق فيك، لان ده من خلق الايه. فتخيل انت بقى دلوقتي ان احنا كده ناهيك بقى عن اللي بيكتب الهمزه على ايه، واللي بيكتب الكاف وبيكتب الحاء لغايه دلوقتي، حاء على كرسي قاعده كده. هو في سته ابتدائي لو عمل كده زمان كان سيدنا يقطع صوابه في التربوين، يقول لك ما تضربش، لكن الضرب كان جايب نتيجه، لان قلته دلوقتي جابت التبويق دوت اللي حضراتكم لا يخفى على شريف علم. يعني ايه المستوى تعب دلوقتي، ودي حكمة ربنا إن الله لا يقبض الإيه؟ العلم انتزاع، ولكن ينزعه. يجي على واحد يكون فلام كده ويجي أصف عمره خلاص، كل اللي هو كان عارفه، وخاصة إذا كان مش فاضي يكتب اللي هو فيه، خلاص انتهى. تطلع بقى اللي ما كانش عارف خالص اللي هو لعور يبقى باشا، مش لاقي الناس الا لعور، تعمل ايه؟ وهو اللعور ده مستني لما انت تموت عشان خاطر ياخد نفسه. اتفضل يا شيخ. ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي انهما لو اتفقا في الشيخ مثلا، طبعا الالتقاء في الصحابي انه هيفضل سند المستخرج مغاير في الرجال لسند الإمام مسلم، بحيث لا يلتقيان إلا في الصحابة اللي بيسموها المتابعة القاصرة. وحكاية المستخرجات دي هي اللي احنا كنا بنقول إن مدام في حاجة زي كده لازم التخريج يبقى للأسانيد الأول. فكل اللي بيعلموا التخريج الآن في مصر مش في غيره يعلموه إنه عزو بس، انه الحديث في مسلم كتاب كذا جزء كذا صفحه كذا، واذا تصدق عليك او يقول لك عن ابي موسى الاشعري. وطبعا احنا درسنا كده وانا قدامكم اهو حي، ومش هقول لكم بقيت سني لان طبعا معروف. لم ندرس فيما درسنا علماء كبار وكانوا في وقت مشار اليهم بالبنان، وهم اللي طلعوا من هنا اسسوا الجامعات السعودية أو بعضها، كان هو كده بس. فجينا دلوقتي نقول يا جدعان ده غلط، والناس فتحت وانت عم، يقول لك لا دي مدارس، يعني العامة مدرسة. قال العامة مدرسة عشان ناكل احنا عيش، امال هنيجي تمسكنا انت تقول هات المتامة والقاصرة تمشينا كلنا، وهكذا. طب ما تقروا انتوا نصب الرأي، يقول لك مش في المقر. اقروا نصب الرأي، ان يتوب يعمل زي ما انتوا عايزين يبقى احنا بنخدعكم، اللي لقيتوا ان هو بيعمل زي ما اهل العلم عملوا يبقى احنا نراجع بقى نفسنا، لان الرجوع للصواب احسن من التمادي في الفوضى. قول يا عم الشيخ سعيد. أنهما لو اتفق في الشيخ مثلا ولم يتحد سنده عندهما ثم اجتمع، طبعا ده فرضي، ده فرضي ان هم يروا مثلا عن شيخ بعدين يختلف الشيخ دوت في بقية السند أنا مش ممرش علي. يعني هيجي دلوقتي مثال أنه الإمام مسلم وأبو عوانة بادئين من شيخ مسلم، لكن لما يبدي من شيخ مسلم يمشي بقى عادي. هو المثال اللي بيقوله ده انه مفرد اتنقلوا في محمد بن اسحاق الصغاني وبعدين رجعوا اختلفوا التلاميذ لحد ما وصلنا للصحابي. انا ما مرش عليا كده. مر ان هم ايه يلتقوا فوق مثلا ويمشوا، لكن يلتقوا في الاول وبعدين يختلفوا مر عليها في غير المستخرجات. ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه وإن صرح بعضهم، يعني أن مثل هذا النوع يدخل في المستخرج وإن كان هو أقل ورودا ممن يلتقي في شيخ مسلم أو شيخ شيخه أو شيخ الشيخ باعتبار تدرج الإسناد. وإن صرح بعضهم بخلافه وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا. أيوة، ربما عز على المخرج ده أحاديث، معنى عز عليه يعني ما لقيلوش إسناد إليها. وطبعا اللي يقرأ كتاب أبو عوانة مثلا ويقابله بصحيح مسلم يجد أو يكتشف الأحاديث اللي هو أسقطها لأنه لم يجد له طريقا إليها. ولما واحد يعني ربنا يكرمه ويجد عنده نشاط ويجيب جزء من أبو عوانة ده وجزء من صحيح مسلم ويقابلهم هيستفيد يعني فوائد كثيرة، أو تظهر له أشياء أنا أستشعر الآن إن إحنا وإحنا بنتكلمها إنه مش ظاهرة عندي بقية الإخوة. فإحنا نكتب بعض الأمثلة، لكني لو هو فرغ نفسه في وقت وعمل هذا التطبيق على فترات أو حسب ما يسمح به وقته هيظهر له. وأرجو إن فعل ذلك أنه يقارن المتون المستخرجة، فسيجد أن بينها اختلافاً فيه إضافات واختلافاً كذلك حتى في السند بعد أن يتحد كما سنذكره في بعض الأمثلة. تفضل يا مولانا. أو يعلقه عن بعض رواته أو يورده من جهة مصنف. لما تقرأ أنت في المستخرجات دي تلاقي الرواية المعلقة في مسلم، والمعلقات في مسلم قليلة، لكن تلاقي ان هي موصوله مثل حديث سيد عائشه انزلوا الناس منازلهم، هو في صحيح مسلم معلق، اما ترجع انت لابو عوانه تلاقيه اسنده ذكره بالاسناد. فده من فوائد المستخرجات، وده اللي عرفك ان احنا ما نقدرش نقول ان السند اللي وصله مسلم ابو عوانه هو على شرط مسلم، لأن أصلاً مسلم علق الحديث، فالسند ده جابه أبو عوان. هل يجب أن يكون ثقة رجال وثقات؟ إذا درست هتعرف، إذا درست إسناد أبو عوانة الذي وصل به هذا المعلق ستعرف إن كان وفى أو إن كان تحقق فيه الشرط أو لا. أو يورده من جهة مصنف الأصل. ايوه، مصنف الاصل اللي هو الامام مسلم. واحنا جايبين مثال اهو او مثالين هنلاقيه نفس الشيخ اللي هو شيخ مسلم ويمشي الاسناد تماما مثل الاسناد اللي هو رواه به الامام مسلم، وتذكر الفروق اثناء الكلام، وده اللي هيخلي الشيخ محمد يقتنع انه مساله الزياده نوعين وليست نوعا واحدا، زيادة مصاحبة للفظ الإمام مسلم وسنده وزيادة منفصلة عنهما. وقد استخرجوا أي جماعة من الحفاظ على الصحيح جماعة من الحفاظ على الصحيح لكل من البخاري ومسلم. أيوة. الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب. ولقيت أنا في الصنعاني برضو يقول إنه لا يستخرج، أو لم أجد ما يستخرج عليه إلا الصحيحين. برضو ده كله سببه إنه الكتب مش تحت إيده. والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة كالحافظ أبي عوانة بالصرف للضرورة. احنا قلنا تاريخ وفاته الرجل 316. بالصرف للضرورة يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي الشافعي استخرج على مسلم ونحوه، أي أبي عوانة كالحفاظ الشافعية، أبوي بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل الإسماعيلي. الإسماعيلي دوت حضراتكم، يعني كاتب هنا وفاته أنها 371، والبرقاني مكتوب هنا برضو وفاته. الشاهد أنه كلهم عشان يوصلوا لسند مسلم يحتاجوا إلى راوي واثنين يكونوا بعد مسلم، يعني متأخرين، ولذلك هم دول اللي ما بتتلقيش تراجمهم، وسواء توجد تراجم لهم في تاريخ الإسلام وغيره ولا يوجد عنهم كلام، وهم دول اللي احنا كنا عايزين نستفيد من الاستخراج في ان عليهم تعديل فعلي، لأن من يصحح حديثا فهو يشهد بأن رجاله ثقات وأن إسناده متصل. لكن لما جينا ومسكنا المستخرجات ولقينا أنها مش كما كنا نظن، أصبح أن احنا نبحث عن الكتب اللي اشترطت الصحة كما تكلمنا عليها، اللي هي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الإمام الحاكم وضياء المقدسي في المختارة اللي ذكرناه قبل هذه الجلسة، وهو متوفى 643. وأحمد بن محمد ابن أحمد الخوارزمي البرقاني بتثليث الموحدة، وأبي نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني، ده متوفى 430. فشوف بقى عشان يوصل لشيوخ مسلم يعوز كم واحد؟ يعوز أكثر من، يعني في المتوسط 3. فطبعا دول كانوا يفيدونا قوي، وكنا نقدر ان احنا نحيي كتب التراجم فيهم، لولا ان هم بحثنا عمليا لقينا ان شروط الصحة ما التزمتش فيهم، وان كان يعني العلماء اللي هم سبقونا كابن الصلاح ثم العراقي على جلالته فهموا هذا، ولذلك الشيخ ابن حجر عشان يبقي للحافظ العراقي مكانته قال إن لعل يعني الشيخ ما شافش بعض هذه الكتب التي تكلم عليها، فكتب بناء على ما فهمه من سبقه وهو ابن الصلاح. كلاهما عليهما وهما في عصر واحد. كلاهما الاثنين البرقاني والإسماعيلي عليهما، يعني على مسلم والبخاري. البرقاني وأبو نعيم سيد. نعم. البرقاني وأبو نعيم الإسماعيلي على البخاري فقط. البرقاني وأبي نعيم. البرقاني وأبو نعيم. طيب ماشي، بارك الله فيك. وهما في عصر واحد. والذي قبلهما شيخ أولهما. وهو تلميذ أبي. قبلهما اللي هو الإسماعيلي. وهو تلميذ أبي عوانة، ولذا خص بالتصريح به، ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى، لا سيما وهو مناسب للباب قبله. يعني إنه الشيخ اقتصر على دول ولا لاحظش كل ما ينبغي ملاحظته من الكتب. لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة وطرق متعددة، غير ما اشترك مع غيره فيه من زيادة مستقلة في أحاديثهما ونحوها كما بينته قريبا. أيوة، هذا دليل هو زيادات نعيد. وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين. طبعا يعني إيه النقطة دي، حكاية لفظ الصحيحين أنا بقول بمناسبتها إن برضو أخواننا اللي شغالين في مكاتب بتخرج كتب الحديث إن هم يهتموا بالحكاية دي، لأن بتخرج الكتب من تحت إيدهم، فنيجي ناخد الإحالات اللي هم حاطينها على إن الحديث ده موجود في الكتب دي، نلاقي إن فيه فروق يعني أكتر من خطيرة، ومع ذلك لا ينبه على أي فرق. وعدم التنبيه ده على الفرق بيخلي القارئ يظن إنه الرواية اللي هو محال فيها على الكتاب مطابقة للي هي مخرجة، وربما يكون ضعيف الذمة فيأخذ الهوامش دي ويحطها في بحث علمي بدل ما يدور، وبالتالي ممكن يخلص ملزمتين في اليوم في قعدة، وانت اما تعمل ذمتك ما تخلصش ربع ملزم، فيقول لك موضوع الذمه ملحوق عليها. المهم ان احنا ايه نخلص. طب ما انت هتاخد اجره، والاجره دي هتروح لاولادك، واولادك ياكلوا حرام والدروس ويسقطوا وكده، يقول لك يحلها ربنا. فارجو ان هما يعني ايه ما امكن يشيروا للفروق إن شاء الله في الأول، لأن بيبقى فروق صارخة. وطبعاً اللي هم ما حكمة ربنا يعني إن كتير من اللي بيتخصصوا في حاجة غير الحديث بيلاقوا الحديث ماشي لأنه مرتبط بالدين، فيجي سايب تخصصه ويشتغل في كتب الحديث الآخر، ولا يرضاش يتعلم. هيتعلم إزاي وكبر خلاص، فيلاقيهم بيخرجوا ويعمل زيهم، وبالتالي يبقى عليك انت وزر هذا اللي هو قلدك في انك ما تراعيش الفروق. ادي كتب المصطلح هي بتقول لا، لازم تراعوا الفروق، وان عدم مراعاة الفروق يمنع ان تعزو لكتاب دون ان ترى، وان الحديث كلنا نخطب عليه، واحنا جايين المنبر اهو، من أفر الفرى أن يري المرء عينه ما لم تر. والرسائل بقى اللي ناقشتها لو أقول لكم على اللي فيها من أناس أفاضل تقشعر، يا إما تقولوا الله طب ما هاتي كده تبقى حلال بقى ما دام دول عملوا، أمال أنت بتحملها ليه؟ لا، إحنا قلنا لهم هذا الحديث، يا فلان أنت رجل داعية وكذا وداعية عالمي، ومن أفر الفرى أن يري المرء عينه ما لم ترى. أنت شفت الترمذي في الحديث ده ولا أنت نقله من فلان الفلان؟ بيقول لك زكاة العلم نشله. قول يا مولانا. وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها، لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين. إيه؟ لأن هم زي ما سمعوا من شيوخهم كتبوا، وزي ما خدوا مرويات شيوخهم ودونوها كتبوا، فأصبح لهم سماع متجدد بألفاظ غير الألفاظ اللي سمعوها مسلم والبخاري من شيوخهم. وهذه الاختلافات اللي في الألفاظ لها فوائد، لكن بس القضية إنه يصح إسنادها حتى نستطيع أن نعول عليها. ولهذا قيل للناقل اجتنب عزوك ألفاظ المتون. اجتنب. زي ما الرسول قال اجتنبوا الموبقات. اجتنب أن تقول أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود وأخرجه فلان، وانت عارف ان فرقك شاسع بين المتنين. أي الأحاديث التي تنقلها منها لهما للصحيحين، فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسبما قيده ابن دقيق العين. طبعا الحجة تبدأ من خطبة الجمعة، مش لازم، مش كلنا بنقلب، لكن بنعمل دروس، وده شيء طيب. وأننا بنخطب الجمعة، وده أيضا واجب القيام به، خاصة في بلاد ممكن لو أنت ما خطبتش تتعطل الشعيرة. فما دمت هتقف هذا الموقف فحسابك عند الله. هما ناس بيبقوا عوام أحيانا، ما يعرفوكش إن كنت قلت لفظ البخاري ولا ما قلتش لفظ البخاري، لكن أنت العداد بتاعك شغال عند ملائكة الحساب. هم ناس لمؤاخذة فلاحين أو عمال أو كده، ما يعرفوش حاجة. أنت لما تبدل العداد هيكتب عليك أنك أنت نسبت إلى الرسول كلاما لست متأكدا من ألفاظه، ولم تقل كما معناه أو كده، من باب الورع يعني. تفضل يا شيخ. أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته هذا اللفظ، حتى إن بعض إخواننا اللي هم ملهمش في الصنعة ودخلوها لحد دلوقتي يقول بهذا النص. ليه؟ لأنه هو درس حكاية النصوص، ما درسش إن المحدثين لهم مصطلح اسمه اللفظ، ودخل الصنعة طلعه أنت، وأنت تعمل سلوك شائكة على الصنعة. لكن يقول أخرجه بنصه، ما فيش عند المحدثين بنصه، في بلفظه أو بمثله، لكن هو لأنه داخل الصنعة شغل فيه عنده المصطلحات اللي هو داخل بيها زي ما هي، وبيكتبها على كتب وينشرها. ليه؟ لأن السوق عايزه، وهو يقول لك أنا يعني لازم أبقى في أزهاري، مش لازم. أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ أو بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك. طبعا دي لازم أنك تنبهه. وظاهره عدم منع إطلاق العزو وليس كذلك، وإن لم أرى التصريح به. وظاهره إيه؟ وظاهره عدم منع إطلاق العزو. لا، ده بالعكس، ده منع الإطلاق. لا، هو العبارة ظاهرها منع العدم، وهو المطلوب عدم. وظاهره عدم منع إطلاق العزو وليس كذلك، وإن لم ترى التصريح به. إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا لتقييد مؤلفيها بألفاظ لتقيد اللي عندنا في طبعتي تقيد، وهي تقريبا أنسب لتقيد مؤلفيها بألفاظ روايتهم، وكذا معنى غير مناف ربما خالفت أي قليلا. وإذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمسنة، انظر بقى ما يزيد. نعم، وهنا ضبطها بالمسنة الفوقانية ممكن يكون تزيد على إنها المستخرجات يعني، ممكن. قال: وإذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمسنات الفوقانية أو التحتانية، أي المستخرجات أو المستخرج. فاحكمن بنون التوكيد الخفيفة بصحته بشرط ثبوت. بصحته بشرط ثبوت، دي هو اللي سخاوي زيادة. وإن لما ترجع أنت لشرح العراقي ما التقيش بشرط ده. ولذلك قال في الألفية مطلقا وما يزيد فاحكمن بصحته. ولما جاي يشرح قال كده برضه، وقال كلام ابن الصلاح، ان ابن الصلاح قال من شرط من يستخرج على الصحيح ان يلتزم الثقة فيما يرويه تبعا للكتاب اللي هو المستخرج عليه. فالسخاوي لما شاف شيخ ابن حجر قال لا، ده الكلام ده مش مطابق للمستخرجات حسب اطلاعنا عليها، غير بقى، قال بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمع فيه. احنا طبعا جبنا مثال المرة اللي فاتت، ولقينا ان الامام ابو عوانة التقى مع سند الامام مسلم براويين، وانه كذلك دخل بعد شيخ مسلم او بعد شيخ، فالفاصل ده هو لازم يكون مشترط فيه الصحة، ولما بحثنا لقينا أنه هو ما حصلش اشتراط الصحة. كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح. يعني استنتاجا بس، قال لك ما دام إن المستخرجات دي خارجة من مخرج الصحيح يبقى هي كده مفروض تبقى ثقات. لكن يا إخواننا المخرج يطلق على كل راوي يلتقي فيه طريقين، أيا كانت الحلقة اللي حصل فيها الالتقاء. وبالتالي أصبح إن إحنا عايزين زي ما هنجيب حديث دلوقتي هنكتبه، أنا خايف أقول له يا شيخ أحمد اكتبه ويقول لك أنا عايز أسمع العلم الزبد. الشيخ محمد معنا؟ لا الشيخ أحمد ده، أصل الشيخ أحمد ده راجل إيه ملازم. خد يا شيخ معي الشيخ أحمد، وأيضا ذمته كويسة مش هي. الحديث هو يا شيخ أحمد، اوعى تسقط حاجة ثانية هتبقى في وشنا. تفضل خلي ودنك مع الشيخ سعيد يا شيخ أحمد. تفضل. إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح. طبعا حكاية منع التصحيح دي لها كلام طويل. هو الراجل ما منعش التصحيح يعني في كل الأحوال، هو منع الأسانيد المتأخرة اللي هي في عصره، هو متوفى 643، فقال إن الأسانيد المتأخرة دي صعب بحسب طبعا ما كانت الحالة العلمية في عصره، يعني كانت في حالة ضعف تقتضي هذا، وإلا هو بيصحح ويضعف بنفسه في كتبه بناء على الأسانيد المتقدمة. فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو، يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء. لكن ما دام جل قصدهم يعني إذا مش كل قصدهم، وبالتالي الأحاديث اللي طلعت إنها صحيحة عندهم يجب إن احنا نقر لهم بها، إنه هو ليس كل ما زادوه أسانيده تالفة، لا، هو منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، وطالما إنهم جابوا أشياء كده يبقى مش كان القصد هو فقط العلو. ومن الناس اللي هم عملوا المستخرجات دي من جاء عنه في ترجمته أنه قصد زيادة الصحيح، فلذلك ما نقول إن قصدهم الأصلي هو ارتفاع علو السند فقط يبقى إحنا بنغبطهم جزءا غير قليل من مجهودهم اللي هم حفظوا لنا به أحاديث وأدخلوها في هذه الكتب، وممكن إن فيها حاجات لا توجد عند غيرهم. تفضل يا شيخ. فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه كما صرح به بعض الحفاظ مما يساعده الوجدان. الوجدان يعني إن الوقوف عليه. وقد لا يتهيأ لهم علو فيريدونه نازلا. ده إمتى بقى؟ ساعة ما يلتقوا هم مثلا في شيخ مسلم فيسمها موافقة. وإن كان القصد إنما هو العلو ووجدوه فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية، وإلا فقد حصلوا على قصدهم، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة. الشيخ سعيد. فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة فلا يحكم له حينئذ بالصحة. أيوة، وهنا عندي فلا يحكم لها. وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف عنده. ده بقى الايه التطبيقي اللي عمله الحافظ ابن حجر ونقلوا عنه واستفادوا منه السخاوي، بحيث جعل الكلام الشفوي ينطبق او ينصب عليه، انه اذا قلنا بانه هو التزم الصحة هيعكر عليه الامثلة الكثيرة وليست قليلة التي لم يتوفر فيها شرط الصحة في الرواه اللي بين سند المستخرج وبين نقطة الالتقاء مع صاحب الصحيح. دي نقطة. النقطة الثانية واللي هي مفروض يعني ننتبه إليها، إنه كذلك ليس كل ما رواه الإمام مسلم بسنده يكون فيه رواه مش محتج بهم بالمتابعة. يعني قد يكون رواية الإمام مسلم نفسها المسندة فيها راوي يصل إلى مرتبة الحسن فقط، وأنه هو أخرج معها رواية أخرى بحيث ينصب عليها الصحيح لغيره. فطبعا مع ضميمة هذه إلى من وجد من أنهم مضعفين بالفعل، أصبح أنه لا نستطيع التسليم لابن الصلاح والإمام العراقي وغيرهما من أن أصحاب المستخرجات إسنادهم صحيح بمقتضى أنهم خرجوا على كتاب صحيح. وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف عنده، وأبو نعيم لمحمد بن الحسن بن زبالة وقد اتهموه. أيوة. وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه. الموضحة لمعنى لفظه زي حكاية سئلنا وسئلنا في نهينا ونهينا في القرآن، فدي طبعا الأولى عامة، وزيادة القرآن أفادت يعني أو وضحت أين النهي الذي نهي المسلمون فيه عن أنهم يسألوا رسول الله عن أشياء أن تبدأ لهم تسؤهم، أو الموضحة لمعنى لفظه مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو كما قرر قصد المخرج في قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل. بالنسبة أيوة ماشي. مثاله حديث في جامع بالنسبة عبد الرزاق. لما إيه؟ لما أورده من لما الأصل. لو إنه هو يبقى عالي أكثر مما لو أورده من الأصل. لا خلاص جزاك الله خير، نعمة ربنا، احنا كده كمان شقينا عليك. جزاك الله خير يا شيخ أحمد، الله يبارك لك. ما تاخدهم بالك ان احنا مش هنكتب تاني الا عن طريقك برضه. انا مش عارف القلم ده بتاع مين. بتاع المسجد. طيب ماشي. اتفضل يا شيخ. لما لو اورده من الاصل. مثاله حديث في جامع عبد الرزاق. وبقى يقول له مثال طبعا ايه الكتابه فيه. هنعتبر ان المثال ما دام مكتوب قدامكم ممكن تتصوروه. مثاله حديث في جامع عبد الرزاق. جامع عبد الرزاق دي مهمه على اساس ان كتير من طلبه العلم والرسائل اللي بتجينا يكتبوا جامع معمر بن راشد الملحق في كتاب عبد الرزاق، وهذا خطأ، لان جامع عبد الرزاق صحيح كثير من أحاديثه أو معظمها من جامع معمر، لكنها مخالفة لنسخة جامع معمر التي حصلنا عليها وهي الآن تحقق في كلية أصول الدين. وإخواننا اللي أنا مشرف عليهم بيجيبوا أحاديث غير موجودة في جامع عبد الرزاق ده المطبوع، فلذلك ينسب الجامع اللي في مصنف عبد الرزاق لعبد الرزاق لا لمعمر، لأن فيه ما ليس من طريق معمر، ولأن جامع معمر فيه زيادات ليست في هذا. ويا ريت اللي هو كتب بقى ومال الحكاية دي، بحيث انك انت يعني يا اخواننا وطلبة علم محترمين، طب انت ما تعرفش ايه اللي سحبك من لسانك وخلاك تقول جامع معمر اللي في مصنف عبد الرزاق؟ اقراها حتى عشان تبقى شهدت على ما رأيت. يقول لك لا، ما هو الشيخ الفلاني قال. فلذلك هو نسبة الجامع هو لعبد الرزاق مش لمعمر، لأن جامع معمر يختلف عن جامع عبد الرزاق، وإن كان عبد الرزاق أخذ نسخة وأودعها كده كتاب، لكن نسخة اللي خدها تختلف عن النسخة المنفصلة، رغم أن النسخة الثانية الجامع معمر اللي لقيناها أيضا يرويها عبد الرزاق، وكأنه أدخل في جامعه وأخرج ما كما يريده لا كما يريد شيخ معمر. مثاله حديث في جامع عبد الرزاق. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد الله خير مدرسة. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. المثال اللي هو مكتوب أمام حضراتكم ده هو مثال لحديث أخرجه الإمام أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، و تلاحظون أن السند والمد كتبناه. أنا أقرأ لكم الآن الحديث اللي هو مقابل لهذا الحديث في صحيح مسلم. فالحديث اللي هو مذكور ده في من صحيح أبو عوانة أو مستخرجه على الصحيح، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، الحديث رقم 15 أو 14 حسب الترقيم يعني. في الجزء الأول حسب طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي صفحة 44، والرواية يعني أنتم بس خلوا بالكم من المكتوب وأنا هقرأ لكم رواية الإمام مسلم. فيقول الإمام مسلم: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، وهو نفسه أبو بكر بن إسحاق الصغاني المذكور في أول إسناد أبو عوانة، ويفترق ما ذكره مسلم عما ذكره أبو عوانة أن اسم الراوي أو اسم الشيخ مستكمل في المستخرج وغير مستكمل في إسناد مسلم. أيضا يقول فيه الإمام مسلم: حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان ولم ينسب. تلاحظون الآن أنه المستخرج ذكر اسم عفان، أنه هو ابن من؟ ابن مسلم. ثلاثي ولا اثنين بس؟ اثنين. ولما عرف أنه عفان ابن مسلم تميز عن غيره، بينما الإمام مسلم لم يذكر إلا عفان مهملا. فتعتبر هذه التوضيحات من فوائد المستخرجات، لأنه هو ده نفس الإسناد، فيساعد على من يدرس الإسناد أن يميز الراوي مستندا إلى أنه جاء هكذا في مستخرج أبو عوانة على صحيح مسلم. ثم يقول مسلم: حدثنا عفان حدثنا وهيب، ولا يذكر كذلك نسب وهيب، بينما تجدونه أمامكم في الإسناد مذكور أنه وهيب ابن خالد أظن. فطبعا دي تساعد كذلك من يدرس الإسناد على تمييزه. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة، لا أدري هو نفسه الإسناد يعني كذلك ولا في فروق أو زيادات مذكورة. لا، يا ابن سعيد كما هو. أيوة، وأبو زرعة كما هو. لا، قال وهو ابن عمرو بن جرير. فطبعا وهو دي من ضمن الإضافة، بس هو يعتبر أضافة من عندي فميزها بكلمة وهو. فإذا قال الراوي في أثناء الإسناد فلان وهو ابن فلان، فممكن أن تكون كلمة وهو دي ليست مما سمعه، وإنما هي من توضيحه للإسناد. والإمام أحمد يفعلها كثيرا في أسانيده في المسند، يقول فلان وهو كذا كذا، أو يقول فلان يعني فلان، فهذا يكون توضيحا من صاحب الكتاب لمن يحتاج إلى توضيح في الإسناد. عن أبي هريرة، شوفوا بقى المد، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فتلاحظوا الآن إن الإمام أبو عوانة شارك الإمام مسلما في الرواية عن شيخه، ودي توجيهها انه كيف يكون رجلا توفي سنة 316 ويتفق مع رجل توفي 261. في مثل هذه الحالة بيكون الشيخ عمر بعد تلميذه. وانتوا في الحياة تشوفوا ان احيانا يموت شابا وجده يبلغ 70 بعده، فممكن ان يكون الامام ابو عوانة ادرك هذا الرجل لان وفاته تأخرت عن وفاة تلميذه الامام مسلم، فادركه ابو عوانة وتلقى عنه الحديث كما تلقاه مسلم. وهذه النوعية ليست قليلة في مستخرج أبو عوانة، موجودة كثيرا ما يشترك مع الإمام مسلم في الإيه؟ في الشيخ. في الحالة دي أو المثال ده احنا جايبينه عشان نقول ان ده يخرج من قاعدة ان اللي خرج له أبو عوانة قد يكون محل جرح وتعديل، لأنه ما دام التقى في شيخ مسلم أصبح لا فرق بينه في هذا الإسناد وبين الإمام مسلم إلا علو المكانة فقط، علو الموافقة، أنه هو وافق الإمام مسلم في الرواية عن هذا الرجل، لكن الإسناد هو الإسناد. فمثل هذا النوع الذي يلتقي فيه المخرج مع المخرج عليه في شيخه، هذا يكون إسناده صحيحا بمقتضى الكتاب المخرج عليه، وهو ده اللي يتحقق فيه فعلا انه خارج من مخرج الصحيح. اما اذا نقص راوي فما يبقاش بقى من مخرج الصحيح التام الذي يتحقق به الصحة، ولكنه ينقص راويا، وأيضا يكون هو وصل إلى إسناد مسلم بواسطة رجل أو رجلين يحتاجوا إلى نظر في الإسناد. ولذلك الإخوة اللي هم محائين هنا أبو عوانة عاملين دراسات لبعض الرواة، أما تقراها يعني تجد أنهم يقولوا بعض الشيوخ اللي هو عند أبو عوانة انه متروك الحديث اهو. فعندنا مثلا في حديث في ابو عوانة في الجزء الاول، ده مش الاول بقى، ده الجزء العشرين، الجزء العشرين. فالإمام أبو عوانة محطوط في الكتاب ده حرف زاي قصاد الحديث ده اللي أنا هقرأه الآن، ومكتوب حدثنا أحمد ابن إبراهيم ابن هشام ابن يحيى ابن يحيى الغزاني أبو حارثة سيد الشام قال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال كان عبد الملك كثيرا ما كان يجلس إلى أم الدرداء فوق المسجد بدمشق وهو خليفة، فجلس إليها إذ أتاه غلام قد بعثه في حاجة فحبس عليه فلعنه، فقالت له أم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لعان. فالمحققين هنا يقولوا هذا الحديث من زيادات المصنف وإسناده ضعيف جدا، وطبعا سبب الضعف ان في السند إبراهيم ابن هشام ابن يحيى ابن يحيى، وأن هذا الرجل في كتاب الميزان أنه متروك، ومعناه أنه ضعيف جدا. فهذا من الـ الأمثلة اللي تدل على أنه اشتراط الصحة للمستخرج ليس مضطردا بناء على واقع الكتاب. وبالتالي لأنه هيطلع كتير لما أنت تقرأ الكتاب ده، أنا قريت فيه قديم اللي كانوا الجزئين دول، ولما جاني الكتاب ده قريت فيه فوجدت أن طبعا فيه كثير من الأحاديث اللي هو يذكر فيها إسنادا ويكون فيه من لا يصل إلى درجة الحسن فضلا عن درجة الصحة. ويقول المخرج كذلك هذا اللفظ وهو لا يدخل الجنة لعان لم أقف على من خرجه سوى المصنف. يعني الباحث ما لقيش في كتاب تاني إلا عند أبو عوانة في هذا الموضع، وده يبقى من ضمن فوائد أيضا المستخرجات. وإن كان الإسناد ضعيفا جدا لكن طبعا الكلام مش مناسب الآن أن نتكلم على أن الإسناد الضعيف جدا يمكن يترقى أو لا يترقى، فده أيضا يعتبر من الفوائد اللي تستفاد من المستخرجات. ولذلك بقول لحضراتكم أن دراسة الكتب دي بعد ما طلعت وأصبحت لم تكن متاحة لمن كتبوا لنا هذه الكتب أن احنا ندرسها بقى مباشرة ونستفيد منها أشياء هم كانوا بيقرروا أشياء وهم ما شافوهاش، فكانت على سبيل الفرض أو على سبيل التصور، احنا أصبحنا نراها كما هي، فلا مانع أن تكون لنا صورة جديدة من واقع هذه الكتب غير ما نقرأه في كتب المصطلح ونردده دون أن يكون له حظ من التطبيق. طبعا هتيجي بقى فوائد المستخرجات أما تقرأها. الحافظ ابن حجر ذكر فوائد حكاية تكسير الطرق وحكاية المتابعات اللي تكون وحكاية وصل المعلقات، يعني فوائد كثيرة تتحقق وإن لم تتحقق مسألة الصحة دي في جميع الأحوال، لكن هي متحققة في مثال ما لو اتفق المخرج وصاحب الكتاب المستخرج وصاحب الكتاب الأصلي في الشيخ. ففي مثل هذه الحالة إسناد المستخرج هو إسناد صاحب الكتاب الأصلي، وبالتالي يبقى حتى لو فيه لفظة بقى جات في الحالة اللي زي دي تأخذ حكم الصحة برضو. لماذا؟ لأنها هي اللي فعلا خرجت من مخرج الصحيح، يبقى أصبح حكاية مخرج الصحيح يعني يتفاوت أو يختلف التطبيق عليه بناء على قراءة الكتاب نفسه وهكذا. ده بالنسبة للمستخرجات، والفوائد اللي تذكر هنا هي فوائد يعني كلها ترجع إلى صنعة هذا الحديث، وأنه هو بيقول السخاوي أن أنا مش هستوعبها لأن أنا عملت أو ذكرت منها 20 فائدة في كتاب له اسم النكت وأنا لم أقف عليه النكت السخاوي دي، لكن هو طبعا أشار إليها، فيمكن الأيام التي نحن فيها تظهرنا على كتب أو على مثل هذه المؤلفات. وطبعا الإمام السخاوي كان له فترة جلس فيها في مكة جاور كثيرا، فلذلك ناس بتلاقي في مكة وفي يعني بلاد المملكة العربية السعودية مؤلفات لي ما إحنا ما وصلتش لينا، لأنه ألفها هناك وهم خدوا نسخة ومشت يعني ووجدت عند بعض الناس وقد لا توجد عندنا الآن بحسب الفهارس، يعني حتى بعض كتب اللي هي نشرت كذلك. تفضل يا عم الشيخ سعيد. مثاله حديث في جامع عبد الرزاق، فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني. الأربعة دي بقى كلها هتعوز نظر في أحوالها. وإذا رواه عن الطبري عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري. إذا رواه عن وإذا رواه عن الطبراني أيوة عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين. أيوة. من فائدته أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها ده العلو، وعايز يقول شوف من فائدتي دي راجع إلى كلمة العلو اللي هو فاتت بقالها خمسة أشهر، وهو ده عيب الشرح الممزوج. يعني إيه يفصل ما بين الكلمة وما بين كمالة الجملة بفاصل طويل عشان يأتي العبارة تشرح المت اللي هو بصدده، ومع ذلك من الذين شرحوا هكذا يقول لك لا دي الطريقة دي في الشرح أحسن من الشرح بالقول. طبعا مش صحيح هذا، لأنها تعوز القارئ أن يكون متمكن وشارب حاجات مدياه يعني طاقة بحيث أنه هو إيه يستطيع، لكن دي كان يقول لك قوله كذا ويشرح، وبعد ما يخلص يقول لك قوله كذا، فتقدر حتى لو كنت نايم في قوله الأول تصحى في قوله الثاني ما يحصلش حاجة. هذا اللي أنا يعني شفته من خلال قراءة الفتح المغيث، وكذلك لكتاب الشيخ القسطلاني إرشاد السال، لكن له فائدة أن نص الكتاب المشروح يتوجد نسخة كاملة بحيث لو افتقد تقدر تستل انت نسخة، زي صحيح البخاري رواية اليونيني. احنا دلوقتي كل النسخ اللي في ايدينا فروع اليونيني الا نسخة الشيخ القسطلاني، لانه بيقول لك انا لقيتها في السويقة بتاع الكتب، السويقة كانت تحت هنا عند الغورية، كانت تتنصب بعد العصر، فاشترى نصها، وبعد ما اشتغل في الكتاب اشترى النص الثاني. وطبعا احنا دلوقتي لا لاقيين نص ولا ربع. تفضل يا مولانا. من فائدته أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو العشرين. فلو هم الناس في عصر السخاوي يقول لك أنا بقى راجعهم أما أروح البيت، دلوقتي أنت تروح البيت ما تجدش إلا الفلوس والطعمية والحاجات دي، لكن كتاب السخاوي لا ترى عينك إياه. ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم اللي هو إيه؟ اللي هو ذكر ألفاظ خاصة بهم ثم العزو إلى البخاري أو مسلم. طبعا حضراتكم إنه لما طال الإسناد كما حصل للإمام البيهقي، وطال الإسناد كما حصل للإمام البغوي البيهقي 458 والإمام البغوي 516، أصبح إن السند طويل، وهو عارف إن في طريق روايته بعض الرواة اللي ممكن لو بحثنا عن تراجمهم ما نلاقيهاش، وهو عايز إن الناس تثق في هذه الروايات اللي هو بيرويها، لأنه يعني متأكد من روايتها، فيقول رواياتي دي إذا لم تجدوا أسانيدها فأصلها مرتبط بالصحيحين، فهي باعتبار أسانيد البخاري ومسلم الذي حصل الإجماع على صحته يمكن أن تكون مقبولة، وإن لم تجدوا شيوخي ولا شيوخ شيوخي. وزمان أنا سجلت سنن البيهقي دي للدكتوراه، والشيخ الشيخ التيجاني، وكان له يعني جلسة تقرأ عليه الكتب في الغورية، داخل الغورية دي في حتة كان يجلس فيها الشيخ. ولما ذهبت إلي نعم أنا ما بدخلها من ساعة ما الطرابيش ما شالت ما بقيتش بروح الحتة دي، لكن روحت في الوقت دوت وسألت الشيخ إن أنا مسجل في البيهقي وكده، فقال لي البيهقي رجل كويس يا ابني، بس هتلاقي شيوخ وشيوخ وشيوخ فين؟ لأن ولا تاريخ الإسلام فضلة خيركم كنا حتى نعرف له نسخة كاملة خطية، ولا كذلك سير النبلاء كانت موجودة، ولا الكتب اللي تساعد على معرفة شيوخ الإمام البيهقي. فلذلك قال لي لا يعني إيه الكتاب ده يتعبك، أنت لو تغير الموضوع أحسن. وفعلا بناء على مشورته غيرت إلى الحافظ العراقي، وبعدين أداه البحوث يعني اشتغلت فيه. فالشاهد أنه العزو إلى البخاري ومسلم كسر من المتأخرين لكي يردوا على شبهة أن يتشكك أحد في أسانيدهم الطويلة لمجرد أنه لا يجد هؤلاء مترجمين. فقولوا لهم كنت مش هتلاقي شيخنا ولا شيخ شيخنا ولا كذا الحد، فاعلم بأن أصل الرواية عند البخاري أو عند مسلم حتى تطمئن نفسك إلى أنها مقبولة. واضطروا بقى في هذا الصدد أنهم يتوسعوا، لأنك أما تجيب الروايات دي اللي عندهم وتقابلها على البخاري ومسلم تلاقي فيه فروق ظاهرة، يعني أحيان كثيرة في البيهقي حسب ما قريت فيه تجد أن ما فيش علاقة ظاهرة حتى بين متن البيهقي وبين متن الإمام البخاري أو مسلم. إلا تعوز بقى واحد يكون قاري شوية أصول وعارف أن العام إذا أطلق يدخل تحته الخاص وكده، فيعني يقدر يعرف أن أصل الحديث موجود ولا لا. فبيقول أن هؤلاء الناس ما يعزونه للبخاري ومسلم ليس المراد لفظهم المذكور وإنما أصل الحديث، فهم يشتركون مع أصحاب المستخرجات في هذه النقطة أنه يحصل بين روايتهم ورواية أصحاب المستخرجات اختلافات، وأن هذه الاختلافات تقتضي أنك أنت ما تجيبش الحديث من البيهقي وتقول رواه البخاري كما قال البخاري البيهقي رواه البخاري، لا، أصبح وقت البخاري بقى في إيدينا. وهم كانت عمليتهم كلها دي لأن ما كانتش الكتب تتوجد في بلد دون بلد، والبرهان الحلبي وهو بيشرح بيكتب رواة الستة الأصول دي يقول أنا كنت عايز أشوف الترجمة دي في كتاب ليس في بلدنا. فكان افتقاد الكتب له تأثير، فهم كانوا حريصين على ما يتعبد به أن تثبت له الوثاقة ولو على سبيل الإجمال. آدي، فأنت ما تجيش بقى أنت وتزودها، تقول ما دام البياقي نسبه أنا أنقل من البياقي وأنسب للمسلم عشان أكسب الوقت، لا، أنت هتخسر، لأنك أريت عينك ما لم ترى. بس فهو ده المقصود، إنما يعزى إلى البخاري ومسلم في الكتب المتأخرة وكتب المستخرجات لا ينسب إليها إلا بعد المراجعة لهذه الكتب، خصوصا وأن الكتب دي أصبحت الآن كتب الستة الحمد لله أصبحت في أيدين الناس. لو تشوفوا الوقت اللي أنا كنت بدرس فيه يعني ما تصدقوش إطلاقا، مثلا ما شفت صحيح البخاري لما دخلت أصول الدين، شوف بقى، وانا كنت هنا في القاهرة وكنت بروح يعني كنت ازعم ان انا طالب علم واروح دروس المشايخ وكده، لكن اشوف نسخة من البخاري لا. دلوقتي الحمد لله يعني السيديهات اللي هي معاكم دي فيها ما لا عين رأت 15 نسخة غير المخطوطات دلوقتي. وطبعا كل ما تكتر الكتب يكتر المسؤولية، يعني ما تفهموش ان هي رفع، لا، انتم مسؤولين عن انكم تستفيدوا منها بقدر احنا ما افتقدناه. تفضل يا مولانا. ثم ان اصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم، بل اكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم. طبعا المشيخات والمعاجم دي هي وسيلتنا الان لإثبات أن الإسناد لم ينقطع من حياة المسلمين ولن ينقطع إن شاء الله. هو جف في القرن السادس وبدأوا يحذفوا الأسانيد، ابن الأسير راح حاذف الأسانيد، وصاحب أسد الغابة راح حاذف الأسانيد، وواحد معاصر لصاحب أسد الغابة ده عمل كتاب برضه في المغرب حاذف الأسانيد لأنها طالت الأسانيد. اللي أبقى بقى على الأسانيد هو المشيخات دي، لأنك تجيب مثلا فهرسة ابن خير تلاقيه يذكر أسانيده بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبو داود وجميع الكتب اللي كانت موجودة موجودة عنه، وما زالت مشيخات لغاية الآن تقرأ أنت فيها تصل إلى البخاري وتصل إلى مسلم وتصل إلى أبو داود وتصل إلى، فهي أسانيدها هي الباقية التي تعتبر حجة. لأن ناس يقول لك إيه بعد عصر الرواية أو إن حصل كذا بعد عصر الرواية، يا أخوان الرواية ما انقطعتش، الرواية باقية لم تنقطع، لكن هو عايز يقطعها ليه؟ عشان ما يدرسش الأسانيد. كنا نقول اعملوا مادة دراسة الأسانيد، يقول يا أخي الرواية ما اتقطعت الأسانيد، يعني يزود هو الشبه. مع إن أنا أشرفت على طلاب في جامعة الإمام خرجوا كتاب الحافظ ابن حجر نتائج الأفكار، هو الحافظ ابن حجر متوفى سنة 852 ويروي في الكتاب بسند يمكن استغلق عليهم نسبة 10%، لم يجدوا. أمال هو بيقول مش موجودة ليه؟ عشان ما تتعبوش انت، وعشان هو ما بيلاقي الراجل ما فيش كلام ما يعرفش يوثقه ازاي، لان دراسة الاسناد ما بتدرسش، ما حدش بيعلم الناس فيها. فيقول لك احنا ما ندفنها احسن عشان احنا ايه نئب على وش الارض. طب ليه؟ دي خصوصية ليست لاحد الا لامة النبي عليه الصلاة والسلام. فالاثبات والمشيخات دي هي اللي فيها الأسانيد المتصلة إلى أن تقوم القيامة إن شاء الله. تفضل يا مولانا. بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم وكذا للأبواب يريدون الحديث بأسانيدهم ثم أيوة. ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا مع اختلاف الألفاظ وغيرها، يريدون أصل المعنى. وطبعا انت لما تقرا للحاكم في المستدرك وتكون شارب اي حاجه منبهاك يعلمك هو ازاي اصل الحديث وازاي الكلمه زادت وازاي ان اللفظه دي، اما مثلا لا تدخل ملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره، ها هو يقول ولا جنب، فتقول الله جبت جنب دي منين؟ يقول لك من الاسناد بتاعي، وانا ذكرت الحديث ده عشان فيه اللفظه دي. فتقول له طب ده شغله الجنوب دي تجيب اشكال وكده، يقول لك والله انا حطيتها كروايه وانت تحلها ما تحلهاش انا سمعتها هكذا. فزاد واحد وتمشي بقى على كده، ايه تلاقي عند الحاكم هو يهتم بالحاجات دي فيعلمك ويعرفك الشاهد يجي ازاي والمتابع يجي ازاي. بس تقرا له مثلا مجلد، لأنك لما ترى 10 صفحات ما يجيبش، يعلمك إزاي تقارن بين الروايات. تفضل يا شيخ. ولذلك الأصل بالنصب مفعول مقدم للألفاظ، يعني الحافظ الفقيه ناصر السنة أبو بكر أحمد بن الحسن بن الحسين البيهقي نسبة لبيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور الشافعي في تصانيفه كالسنن الكبرى والمعرفة. ومن عزى للشيخين الكبرى الكبرى بالتاء ولا الكبرى؟ الكبرى ماشي. السلام. السلام. إيه انا قلت يمكن قراءه جديده نستفيدها من اوهام الثقات. ومن عزى للشيخين او احدهما كالامام محيي السنه ابي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي في شرح السنه وغيره مما اشرت اليه ممن أشرت إليهم عندك ممن أشرت إليهم، وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب. نعم. خصوصا مع تفاوت المعنى وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح. التفاوت كتير يا أخواننا، اللي يقرأ للبيهقي يقرأ التفاوت كتير، لكن هو يقصد أصل الحديث ويعرفك ازاي تقول اصل الحديث. ولما ابن حجر يقول لك ان الروايات الشديده الضعف اذا كسرت تفيد ان للحديث اصلا، فتعرف انت يطلع ازاي الاصل ده، هو يجمع لك الاشياء دي. ومن ضمن عظمه البيهقي انه يجري في كتبه جميعا بالنسبه للصحيحين على تقديم المتابعة الأتم فالأقل، بحيث إذا كانت المتابعة في مسلم أتم يقدم مسلما على البخاري، وأنت لو عملت رسالة وقدمت المسلم يقوم عليه. ليه؟ لأن البيهقي مش في المقرة، ما شافوش هم أن البيهقي راجل بيقول يا جدعان المتابعة التامة أصل في جميع كتبي. تقدم مسلم؟ أقدم مسلم، لأن البيهقي قدمه، لأن بجيب لك راوي هو ما هوش عند البخاري. طب هم بيعملوا كده، هل هم ناس ما بيفهموش؟ لا، هم تعلموا كده، ولذلك احنا بنحرص ان صوتنا يوصل لكم، لان الكلام اللي بيتعلم غلط بيفضل الغلط ماسك فيه عبل ما ترجعه انت للصواب تتعب، لانه تعود يقول لك ده مدارس، يتحول الخطأ الى مدرسة. فمسئل البيهقي هو من معالم رعاية المتابعة الأتم فالأقل في تخريج الحديث، ويقدم مسلما على البخاري إذا كانت المتابعة عنده أتم. وعايز تتعلمها أتم، اقرأ مجلد في البياقي على الريق يمشي معاك. ولذلك استنكره ابن دقيق العيد فيها. يعني لا عتب عليه ابن دقيق العيد، لأنه فقيه أصولي، وإن كان ألف في المصطلح وأفاد، لكن اللي يشتغل بعلم دائما يبقى هو تركيبة مخه بتبقى كده، أما تيجي تدخل فيها حاجة تانية تبقى صعب عليه. واللي يجمع الكل يبقى سطحي في الكل، لأن الكمال لله. وكيف انت عبر منين تبقى إمام في الأصول وإمام في الفقه وإمام في البطاطس؟ تجيب منين؟ فلذلك ابن دقيق العيد بناء على انه هو كان رجلا مهتما بعلم الاصول ودلاله الاحكام، فلذلك ما ارتحش في عمل البيهقي. لكن في وقت البيهقي ما كان بيعمل كده، الناس كلها كانت قابله هذا وشايفين انه هو ماشي صح. ابن دقيق العيد 700 وكذا، يعني ايه؟ نقصت الملكه. ولكن جلالة البيهقي ووفور إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه ولو بمجرد الصحة، إن لم يكن على شرط المعزو إليه أو فيه. وعلى تقدير تجويد ذلك في غيره، فالإنكار فيه أخف ممن عمد إلى الصحيحين فجمع بينهما. الجمع بين الصحيحين دلوقتي هيجي ويعملوا برضو مشكلة كبيرة، لأن كان زمان ما فيش حد عنده البخاري، لكن عنده الجمع بين الصحيحين، فيقول لك طب ما دام هو جمع بين الصحيحين، ما انا احطه في كتابي بناء على انه كل الاحاديث دي في البخاري ومسلم. قالوا لا لا، ارجع يا عم، ده اللي جمعوا دول ما اقتصروش على لفظ البخاري. قال خلاص انا حطيته، بس يعني جامع الاصول ابن الاسير حط احاديث البخاري ومسلم من جمع بين الصحيحين للحميدي. ولذلك اما جم المحققين له يخرجوا الروايات تعبوا كتير، لانهم وجدوا مخالفات بين الالفاظ اللي هو بيوردها وبين الالفاظ اللي هي موجوده في الكتب السته اللي هم يخرجوا عليها، نتيجه لانه ما خدش من الكتب مباشره. فجمع بينهما لا على الأبواب بل على مسانيد الصحابة بحسب أسانيدهما. طبعا الكتاب موجود الآن مطبوع، ولذلك لو قريته برضو تستفيد وتجد أن الكلام اللي ذكره الشيخ ابن حجر هو نتيجة لاطلاعه على الكتاب. ويدرج في أثناء أحاديثهما ألفاظا من المستخرجات وغيرها، لأن موضوعه الاختصار عليهما فإدخال غير ذلك مخل. وليت إذ زاد الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي بالتصغير نسبة لجده الأعلى حميد الأندلسي القرطبي المتوفى في ذي الحجة سنة 88 و400، فأعل ذلك في جمعه ميز فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقان أو غيره. أشوف مستخرج البرقان كان في إيده. إحنا دلوقتي ما في إيدناش الحمد لله اللي فاضي أهي. ما فيش دلوقتي الدور على نسخة من البرقان يا ناس يا هو ما تلاقيش. لكن تلاقي ناس تدخل من طريقها. بس برضو ما تطلعش النسخة. ثم يقول اختصره البخاري فأخرج طرفا منه ولا يبين القدر المختصر عليه فيلتبس على الواقف عليه ولا يميزه إلا بالنظر في أصله. ولكن في أصله يعني في الكتاب نفسه. نعم. كتاب البخاري. نعم. ولكنه في الكثير يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله اختصر منه البخاري على كذا وزاد فيه البرقاني مثلا كذا ولأجل هذا انتقد ابن الناظم. لأجل هذا وما يشبهه. هنا في طبعا معايا وما يشبهه. وهي مطلوبة لأن فيه حاجات غير اللي ذكرت دي. ولأجل هذا انتقد ابن الناظم وشيخ ابن الناظم اللي هو أحمد بن عبد الرحيم العراقي وشيخنا اللي هو ابن حجر العسقلاني انتقدوا قالوا لا إن الحميدي ميز وقول قول شيخنا ووالدنا العراقي ليس مقبولا. النظم حضرتك ابن العراقي ولا ابن الجزري؟ مين؟ ابن الناظم. لا ابن الناظم ناظم الألفية دي. ديك في القراءات. احنا هنا شغالين حديث. فابن الناظم وابن الناظم في النحو غير. ابن الناظم في النحو غير. ولأجل هذا انتقد ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي. للزيادة. العلائي فين؟ هو له كتاب في مصطلح الحديث ذكروه وإحنا ما شفناش. فالكتاب ده ذكر فيه هو الكلام ده وذكر فيه حاجات تانية. وهو كذلك لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته وبالجملة فيأتي في النقل منه ومن البيهقي ونحوه ما سبق في المستخرجات. من أنه لا ينبغي أن تنقل من المستخرج ولا من الكتب التي عزت للبخاري أو مسلم كالبغوي والبيهقي وتعتبر هذا لفظ البخاري أو لفظ مسلم. ودي برضو إيه كما ذكرت لكم مهمة لإخواننا بتوع التحقيق. ولو كان الوقت متسع كنت جبت لكم مثال من صحيح ابن خزيمة وإن الشيخ الأعظمي مغير النص اللي هو في صحيح ابن خزيمة ويقول التصويب من صحيح مسلم وهو مسلم اختلف على الراوي. الشيخ محمد أبو نور الأبصار ده برضو نائل الكلمة الراجل وإنه المتن لأنه فيه علة فمفروض لفظ ده غير لفظ ده. وطبعا ناس كتير مثلا بالصحح من مصنف ابن أبي شيبة ما يحصل كلمة يصححها ابن مسلم لأن ابن أبي شيبة شيخ مسلم. لا مش شرط لأنه مدام دخل واحد بينك وبين الشيخ أصبح لفظه ما ينطبقش على لفظ التاني فما صحح عليه يبقى أنت بتلزم لفظ غيره. وطبعا يجي حاطط بين قوسين ويدخل السمك على التمر هندي وهو كله علم. لا ما ينفعش كده. فدي المستخرجات بمناسبة كده انك انت ما تدخلش الفاظ نسخ ولا روايات على الفاظ كتاب تاني لانك ما تعرفش انه هو روى بنفس هذا اللفظ ولا لا. وان كنت عايز تعرف هات روايات ابن ماجة عن ابن ابي شيبة وروايات مسلم عن ابن ابي شيبة وهات مصنف ابن ابي شيبة وقارن التلاتة مش هتلاقيهم متفقين في الحديث الواحد وبالتالي ما تصلحهمش من بعض انما اعتبرهم قرائن ترجيحية. إذا لقيت نسخة اعمل لها ترجيح بس لكن تحطها على إن هي اللي في مسلم أو اللي في ابن ماجة لا. خلاص كده عم الشيخ. احنا بقى هنرجع للإيه للأسئلة ده احنا إيه ده وقفنا على مكان يحسن السكوت عليه. ذكرت أنا في الدرس الماضي إن أبو نعيم يتفق لا أبو نعيم يختلف عن أبو عوانة في أنه هو يبين نقطة التقائه مع مسلم. ولذلك اللي عايز يقرأ المستخرجات يقرأ الأول أبو نعيم لأنه هيعلمه، وبعدين يقرأ أبو عوانة يقوم يسأل عليه ويعرف كيف تلتقي الأسانيد وغير ذلك. الأسئلة دلوقتي احنا كنسلناها ماشي خلاص، احنا قاعدين اهو عشان بعد كده لما نعتذر لكم ما تلوموناش. تفضل يا شيخ. بسم الله. هذا سائل يقول: ذكرتم فيما سبق أن عدد أحاديث الصحيحين بحاجة إلى إعادة ترقيم بنظرة أهل الحديث باعتبار الأسانيد إلى المتن، فهل إن وجدنا حديثا في الباب به تحويل للإسناد مرتين مثلا فنضع أمام الحديث رقمين أم ماذا؟ لا، في التحويل لا، لأن التحويل يكثر جدا خاصة مثلا في مسلم، فلذلك في التحويل لا، لكن على الأقل من أول ما يقول حدثنا تحسب، فده هتبقى ايه افضل واقرب الى صنيع. ويا ريت، لان هي دي طبعا ايه كل اللي نقول لهم حتى اللي بيطبعوا يقول لك انا الان الترخيم ده هو اللي شائع. طب ما هو قبل 20 سنة ما كانش شائع، فانتوا اعملوا الصح وهيشيع برضه. يقول لك طب الناس اللي عملت السيديهات دي كلها هتخسر. طب معلش ما يجراش حاجه، هم احنا ما استاذنوناش ساعه ما عملوها، بل ما استأذنوش أصحاب الطبعات نفسهم، فالمسألة يعني مش للدرجة دي. قلت من قبل إن كتاب اللؤلؤ والمرجان ليس فيه المتفق عليه، والمتفق عليه في كتاب زاد المسلم، ولكن مؤلف اللؤلؤ ذكر في المقدمة أن الحافظ ابن حجر قرر أن المراد بموافقة مسلم للبخاري موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه، وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات إلى هنا. دي مناقضة، أنا بقول ما فيش فيها عزو المسلم، فهو وجد عزو لنفسه، لكن أيضا هو ما كملش مقدمة الشيخ. الشيخ قال إلا عايز روايات البخاري يروح للفهرس اللي أنا عملته، هو عامل فهرس في صحيح مسلم ويجيب الأرقام منه ويطبقها. طبعا انت لما تشتغل تطبيقها هتجد انه عمل كان علمي كبير جدا يعوز وقت، هو كان الشيخ فؤاد عنده الاستعداد بس الناشر تحكم فيه. وقت ما كان الشيخ فؤاد بيشتغل كان الناشر يدك قرش ساغ واحد مش جنيه بقى يملكه، لانك انت ما تلاقيش القرش ده في اي حتة تاني، يعني الفقر كان الى هذا الحد. وتصور بقى انت دلوقتي في نعمة ما حدش فيها، كان القرش يحكم البني آدم فحكم. هو رجل كان مدرس ابتدائي، يعني لما ياخد 10 ساغ من رجل داشر يبقى اشترى الطرماي. فهو الرجل ما قالش ان انا حطيت صحيح البخاري، لم يقل هذا، قال يعني هي موجودة اللي عايزها يروح لها. ده موجود في المقدمة أيضا يا شيخ اللي نقلت، أخونا اللي نقل موجود في المقدمة: من أرادها فليرجع إلى الفهرس، يعني هي ليست مذكورة. فهو حط حكاية الحافظ دي عشان يعفي نفسه من سوق الأفض. الرجل اللي بيعرف حديث اللي هو صاحب زاد المسلم دل الشنقيطي عمل على الجادة، يقول لك رواية البخاري كذا ثم يقول رواية مسلم كذا، وهو ده الصح. أما إنك تحط البخاري وتقول روح هات مسلم ويبقى ده اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ، ليس فيه حالة واحدة على الكتاب الثاني. واحد قال لي هجيب لك الكتاب والظاهر إنه ما لقيش كده سحب. وهذا السائل يقول: إذا كان المختلط تابعه ثقة فهل يزول به الاختلاط في هذا الحديث المعين؟ واضح، دي واضح، وهي دي اللي احنا بنقول بيها ان الحديث الضعيف يرتقي للصحيح لغيره مرة واحدة، ما يبقاش فيه حسن في الوسط. يقول لك لا لازم حسن يخش. يخش منين يا عم؟ هو ده راجل ضعف ضعيف وتابعه ثقة، اما تخليه حسن لغيره تنزل الثقة انت عن مرتبته ليه؟ يقول لك لا اصله ما ينطش مرتبتين مرة واحدة. احنا بننطط يا عمي معيس، ده احنا بنقول فضل لحد ما جبنا له كتاب الحافظ اسمه ايه ده تلميذ ابن حجر اللي هو ابن قطلبغة لما عمل حاشيته على النزهة وقال مما سمعه من الشيخ ان المتابع ياخذ حكم من تابعه ومع كده يقول لك لا طب لا بقى هنجيب له ايه نطلع ابن حجر رحمه الله عليه بقى وهذا يقول هل الحافظ العراقي له شرحان للالفيه له شرح كبير وهذا ما كملوش يسميه الشرح الكبير ويحل عليه وله شرح متوسط هو اللي في ايدين الناس ومن اطرف ما تسمعونه ان لحد دلوقتي كل كبار المحققين يشيروا يحول على شرح العراقي ده باسم كلمه التبصره يا ناس دي التبصره الالفيه يقول لك لا ما اللي بقول لك ان هو بننقل عن غيرنا لحد احدث واحد مديني كتاب دلوقتي لسه ما كملش مش محول على التبصره التبصرة للعراقي وهي التبصرة الألفية وهو الشرح المتداول ده ما سماه صاحب كشف الذنوب بيقول سماه فتح المغيث وده مش صحيح فكله يحول بالتبصرة هذا سؤال يقول بعض الأدعياء من أعداء السنة يزعم أن كتب متون الحديث ليس لها نسخ أصلية مخطوطة إلا بعد القرن الرابع يقصد بذلك أنها معرضة للتحريف فهل يوجد مخطوطات قديمة ترجع إلى السنوات الأولى وفي أي المكتبات والله شوف احنا كده هنفتح دار نشر بقى لا اللي أنا شفته في الكتابة إن مثلا الباقي أو مين اللي شاف نسخة للبخاري بخط الفرابري والفرابري تلميذه بس صحيح مسلم أنا ما بحثتوش يعني لكن النسخ كتير الآن وطلبنا من الناس وياريت صوتنا ده يكون بيوصل للناس اللي يمتلكون المال إنه هم يبحثوا عن طلبة علم ويوفدوهم إلى المكتبات اللي فيها مخطوطات مأموريتهم بس إنهم يشوفوا نسخ الصحيحين وستجود هذه النسخ بكثير جدا من النصوص التي تؤيد أو تدعم ثبوت البخاري لكن أصلا الطعون مش هتمتنع إذا كانوا بيطعنوا في القرآن الكريم مش هيطعنوا هم في نسخ السنة وهذا يقول ما معنى قول أبي بكر بن الأعين هو سداد من عيش هذا يعني زي وسط يعني تصبيرة ما نخش بقى في لغة السندوتشات وهذا سؤال يقول قال ابن عدي في عاصم بن عمر العمري أحاديثه حسان على ضعفه فكيف تكون لا بقى دي لا هم يطلقوا الحسان بمعنى أنها نادرة الأسانيد نادرة الأسانيد لكن ابن عدي يستعمل الحسن بما يوازي ويقارب الحسن عند الاصطلاح ابن عدي يستعمل التحسين بما يوازي الحسن الاصطلاحي اللي هو يقول عن الشخص لا بأس به وحديثه حسن ويبقى محتج به له إطلاقات يعني لكن له إطلاقات بالمعنى الثاني انه هو نادر والقرينة تبين والإمام أحمد كده نفس الشيء يطلق الحسن بما ينطبق على الحسن الاصطلاحي الحسن لذاته ولو إطلاقات بمعنى الحسن معنى نادر الإسناد أو طريق غريب ويعرف ذلك بالسياق وهذا يقول لو كان الحديث مسندا عن نافع عن ابن عمر ثم جاءت رواية له مرسلة عن نافع فهل يعد حديثا واحدا؟ لا ازاي بقى دي لا دي كشري ده ما ينفع لا ما ينفعش كده مولانا اذا حكى الصحابي قصه وكان السياق يدل على عدم حضوره له فهل تجعل في مسند الصحابي الذي حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدوها قد يريدوها خصوصا صاحب تحفه الاشراف لكن يعلق عليه الحافظ بان هذا سوره المرسل وليس بمرسل الحافظ الذهبي في الميزان يرمز رمز عين خاء، فما معنى هذا الرمز؟ لا، كانت الطبعة اللي عندك كده ممكن يبقى فيها حاجات محرفة، لكن هي الطبعة بتاع مؤسسة الرسالة اللي موجودة الآن هي أقرب إلى الصواب من الطبعات السابقة. يعني التحريف في الرموز كثير يعني. وهذا يقول: هل وافق منهج السيوطي منهج العراقي في صحة الزيادة في المستخرجات؟ هل وافق منهج السيوطي منهج العراقي في صحة الزيادة في المستخرجات؟ أنا اللي قريته في التدريب أنه هو ما فصلش فيها زي ما فصل، لكن هو له في البحر الذي ذكر تفاصيل، فلذلك مراجعة البحر أولى. ما قالش هو، لكن لما شرح غير ما قال في المد. خلاص كده، الله أعلم. طب سامحوني بقى من السلامات النهاردة، إلهي يسعدكم، لأن أنا رايح أخذ علقة محترمة جدا عشان أخذت الورق التصوير. فيعني إيه؟ الله كده.